يقول أنا إذا مشيت من هذا الطريق مشيت 1000 خطوة، وإذا مشيت مع الطريق الثاني مشيت 500 خطوة إلى المسجد، وأنا أريد تكثير الخطى. نقول المشي لذاته ليس بمطلوب، إنما هو وسيلة إلى الوصول إلى المسجد. والله جل وعلا عن تعذيبك نفسك غني جل وعلا. مثل بعض الناس يقول لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني كيف أحج من جدة أو من الطائف والناس يأتون من الهند والسند والصين، أريد أن أكلف نفسي فأركب السيارة وأدور الجزيرة كلها ثم آتي إلى ماذا؟ هذا ليس المقصود، ولا يترتب عليه أجر. فأنت تمشي على الطريق الذي هو أيسر لك وتكون مجتهى، لأنه لا ينهزك إلى هذا المشي إلا اتباع الجنازة. نعم، يقول هل يتعدد القراريط بتعدد الجنائز وكانت الصلاة عليها واحدة؟ الخلاف بين أهل العلم فيما إذا تعددت الجنائز هل يصلى على الجميع 10 جنائز أكثر أقل صلاة واحدة، أو تفرق الصلوات بعدد الجنائز؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الأجر يحصل بصلاة واحدة على عدد الجنائز. لكن قد يقول المصلي وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنا ما نويت إلا، قالوا الصلاة على الجنائز، الصلاة على الأموات، والأموات جمع، فتوقعت أنها 3 جنائز وهي في الحقيقة 10، يحصل لي 10 قراريط ولا 3؟ لأنك لن تصل إلى الحقيقة وأنت بعيد عن الإمام، يعني في آخر المسجد، في آخر المسجد هنا. يقول صلوا على الأموات، على الرجال، على النساء، على مجعل الجنائز، الصلاة على الأموات، أنت ما تدري كم العدد، الأموات جمع، احتمال 3، صلي على 3. وإنما لكل امرئ ما نوى، فهل يحصل لك أجر 10 جنائز والأكثر وأنت ما قصدت إلا 3، أو تنوي، وهذا الأصل أن تنوي الجنائز المقدمة للصلاة عليها أي عدد كان، وفضل الله واسع، وحينئذ يحصل لك من الأجر والقراريط بقدر هذه الجنائز. من صلى في المقبرة هل له قراط؟ نعم، إذا فاتت الصلاة على الجنازة في المسجد ثم ذهب، أو في المصلى ثم ذهب إلى المقبرة وصلى عليها، له أجر، لأنه ثبت أنه صلى على الميت. هذا يقول أنا سائق في إحدى المغاسل الخيرية، أحضر جنازة إلى المقبرة ثم أنزلها من السيارة وأذهب لإحضار جنازة أخرى قبل انتهاء الدفن، هل لي أجر قيراطاني أو أذهب لمصلحة أخرى تابعة للمصلحة؟ على كل حال، إذا كنت تقاضى أجر على هذا العمل فعليك أن تؤدي هذا الواجب عليك، لتذهب تحضر الجنازة الأخرى، هذا واجب عليك. وإن كنت متطوعا فيرجى، والمانع لك من حضور دفن الثانية إحضار، من حضور دفن الأولى إحضار الثانية، يرجى أن يحسب لك الأجر تاما إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز دفن الرجل مع المرأة والعكس، حيث لا نملك إلا قبر واحد في مصر؟ في درس الأمس في شهداء أحد حينما قال إنهم يكفن الرجلان في الثوب الواحد، وقال بعض أهل العلم احتمال أنهما يلفان في الثوب الواحد، وهذا يترتب عليه أن يمس البدن البدن، استدرك واحد من الأخوان قال إنهم في الأصل مستورين بثيابهم، فكيف يتم المسيس؟ الثياب لا تستر جميع البدن، يعني تستر البدن كاملا، لكن يبقى الأطراف نعم مكشوفة، تبقى الأطراف مكشوفة، ثم يدرج الاثنان في الكفن الواحد، أو يقطع الكفن الواحد بحيث يكون قطعتين لكل واحد منهما قطعة كما ذكرناه بالأمس. يقول هل يجوز دفن الرجل مع المرأة والعكس، حيث لا نملك إلا قبر واحد في مصر، والمقابر عندنا غالية جدا جدا، أرجو. طيب، هذا عند الحاجة لا مانع من الدفن، دفن الاثنين فأكثر في قبر واحد، على أن يوضع بينهما حواجز، يوضع حواجز من تراب ونحوه، هذا عند الحاجة.